يمزح. يمزح في الطلاق. يا شيخ الناس الشيطان يعني. يعني قصد الطلاق. لا قصد نعم الطلاق ولكن هي بلسانه ولم يقل يقول ما لم يقل قلبه يعني ما باع ولكن لغصب بلسانه يعني. ورجعت بعد ذلك وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. طيب ولما ذكرت هذا الحديث وش تقول؟ أقول تقع. خلاص أنت أحسنت. طيب يقع. لا هذا يقع. يقع. نعم.